دينه ويتعلم الوحي المنزل على نبيه المنزل من رب العزة والجلال على نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أهل العلم: نكر خيرا ليشمل القليل والكثير. فالفقه في الدين علامة على إرادة الله جل وعلا بعبده الخير. والمراد بالفقه هنا أن يتفقه المرء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم قد حرصوا أشد الحرص على تيسير وتسهيل طرق العلم لطالبيه. ولو تنظر في القرون المفضلة وكيف كان يتحمل المتأخر عن المتقدم، بدءا بالصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأخذهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد عجبا عجابا في حرصهم على الفقه في دين الله جل وعلا. وهكذا في التابعين في أخذهم عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهكذا في سلسلة متصلة ممتدة منذ ذاك الزمان إلى يومنا هذا بفضل الله جل وعلا. والناظر فيما كتبه أئمتنا وأسلافنا رضوان الله عليهم في هذا يعرف مقدار ما بذلوا وعظم ما قاموا به من أجل أن يصل إليك سهلا بإذن الله جل وعلا. ومن هذا الكتاب المبارك الذي هو موضوع درسنا في هذه الدورة في هذا الوقت في أيام متتابعة بدءا من اليوم بإذن الله جل وعلا، كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب، صنفه عالم جليل وإمام كبير شيخ مشايخنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المولود عام 37,000 والمتوفى عام 76,300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العالم حرص على تحصيل العلم وطلبه وجد واجتهد فيه، ثم حرص على تبليغ هذا العلم إما عن طريق الدرس وإما عن طريق التأليف والكتابة. والناظر في سيرته يجد أنه من فضل الله جل وعلا عليه من قطع عن درس العلم إلا لعارض، وهذا يدل على عظم حرصه على نفع أهل الإسلام، وهذا أمر يأخذه المتأخر عن المتقدم، أعني حرصهم في نفع أهل الإسلام وكذلك حرص على نفع أهل الإسلام عن طريق التأليف والكتابة. فكم هي المؤلفات التي كتبها رحمه الله تبارك وتعالى، وكانت له عناية في باب الفقه الاصطلاحي، لأن الفقه فقهان، فقه أكبر وفقه أصغر. من يريد الله به خيرا فقهه في الدين يشمل الفقه الأكبر ويشمل الفقه الأصغر. الفقه الأكبر هو علم العقيدة، والفقه الأصغر هو العلم أو الفقه الاصطلاحي، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية، هذا الفقه الأصغر، الفقه الاصطلاحي. عالمنا له مؤلفات عظيمة في البابين، إلا أنها في الفقه الاصطلاحي أكثر، وكان رحمه الله تبارك وتعالى على ما عليه أهل بلده ومنطقته، درس أول ما درس الفقه الحنبلي وتتلمذ فيه على أشياخه، ثم كتب الله جل وعلا له أن يتوسع في هذا الباب، خاصة بعد نهله من كتب أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، فكان بعد ذلك ينتصر للدليل ويرجح ما دل عليه الدليل. وكما قلت له مؤلفات كثيرة، منها هذا المؤلف المسمى بنور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب. فرغ رحمه الله تبارك وتعالى من تأليفه في 27 من ربيع الآخر من عام 74 و300 وألف. والشيخ توفي متى؟ عام 76 و300 وألف. فهذا المختصر يعد من أواخر ما صنفه رحمه الله تبارك وتعالى. وله مختصر مشهور متداول معروف عند أهل العلم وطلبته المسمى بمنهج السالكين، توضيح الفقه في الدين. هذا المختصر ألفه عام كم؟ ألفه عام 59 و300 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له قصة ذكرها بعض تلاميذه، أعني منهج السالكين. الشاهد أن هذا المصنف الذي بين أيدينا يعد من أواخر ما كتبه الشيخ، والناظر في هذا أعني في نور البصائر والألباب وفي منهج السالكين يجد أن نور البصائر قد احتوى على ما جاء في منهج السالكين وزيادة، وقد حرص الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى على أمر عظيم في هذا الكتاب، أعني نور البصائر والألباب، وهذا نجده كذلك حتى في مسمى هذا الكتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب. فختم هذه الرسالة بكلام عظيم مهم متعلق بالحقوق ومتعلق بالآداب، كأن الشيخ يقول هذا المختصر يصلح لمن أراد أن يسلك طريق العلم ولم أقتصر فيه على فقه العبادات والمعاملات، وإنما أضفت له فقه الحقوق والآداب. وكم هي الحاجة؟ وكم هي الحاجة إلى هذه الفصول العظيمة والمباحث الشريفة لطالب العلم؟ من المهم والمهم جدا أن يحرص الطالب على فقه العبادات والمعاملات، وأن يحرص كذلك على فقه الحقوق والآداب، وأن يكون نظره نظرا شاملا في هذه المسائل العظام. بإذن الله جل وعلا في هذه اللقاءات سنأخذ باب المعاملات، وقد وقع الاختيار عليه لشدة الحاجة له، إضافة إلى أن أبواب العبادات مرت على كثير من الإخوة، إما في متون الحديث أو متون الفقه، لكن سنأتي على المقدمة التي بدأ بها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى هذه الرسالة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه. جرت عادة العلماء على البداء بالبسملة والحمد لله اقتداء بالكتاب العزيز، كما في أول سورة منه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال: أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الأحكام والفقه في الآداب. المختصر ما قل لفظه وكثر معناه، المختصر ما قل لفظه وكثر معناه، في الأحكام والفقه في الآداب. يقصد هنا الأحكام الشرعية، والحكم الشرعي عند أهل العلم قسمان: تكليفي ووضعي. الأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. والأحكام الوضعية المشهور منها عند أهل العلم يذكرونه كثيرا كذلك خمسة: الشرط، السبب، المانع، الصحيح، الفاسد. يقول هنا: فهذا كتاب مختصر في الأحكام والفقه في الآداب. الأدب كما قال العلامة ابن القيم: عنوان سعادة العبد ودليل فلاحه. الأدب عنوان سعادة العبد ودليل فلاحه. وللعلامة ابن القيم كلام نفيس جد نفيس في كتابه مدارج السالكين، تكلم عن هذه المنزلة بكلام عظيم، وذكر أقسام الأدب: أدب مع الله جل وعلا، وأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدب مع الخلق. قال: واضح الألفاظ والمعاني. المتأمل فيما يكتبه هذا العالم الجبل النحرير يجد أن تلكم الكتابات تأخذ هذه الميزة أنها سهلة الألفاظ واضحة المعاني لا تعقيد فيها ولا فلسفة. قال خاص في المسائل التي يحتاج إليها كل أحد. تأمل، هناك مسائل قد لا يحتاجها كل مكلف، نعم قد يحتاجها أناس لهم اعتبارات معينة لكن لا يحتاجها كل أحد. هنا اقتصر الشيخ على المسائل التي يحتاجها كل أحد وهم عموم الناس من أهل التكليف، مقتصرا فيه على القول الصحيح. هنا إشارة إلى أنه لم يلتزم بمذهب معين وإنما اقتصر فيها على ما يراه صحيحا عنده رحمه الله تبارك وتعالى، منبها على مأخذه من الكتاب والسنة. وهكذا أهل العلم دائما وأبدا يحرصون على ربط الطالب بالدليل الشرعي، وعالمنا رحمه الله تبارك وتعالى لما تكلم عن العلم في بعض ما كتبه قال هو معرفة المسائل والدلائل. ليس العلم أن تعرف المسائل دون أن تعرف الأدلة، وبعض الناس قد يحفظ الدليل لكنه لا يعرف ما يؤخذ من هذا الدليل. نعم هو حافظ وهو على خير ويرجى له الأجر والثواب عند الله جل وعلا، لكن العلم حقيقة والفقه حقيقة هو معرفة المسائل والدلائل، تعرف المسألة وتعرف دليلها من كتاب الله جل وعلا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبقية الأدلة سواء المتفق عليها كالإجماع وهو محل إجماع عند من يعتد بهم، وكذلك القياس محل اتفاق عند من يعتد بهم، وكذلك بقية الأدلة الأخرى كقول الصحابي والمصالح المرسلة إلى غير ذلك، كلها ترجع إلى الكتاب والسنة، دل على حجيتها الكتاب والسنة. فالأصل في الدليل هو كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال راجيا من الله تسهيله ونفعه وبركته، ونحن نسأل الله تبارك وتعالى ذلك. قال رحمه الله تبارك وتعالى كتاب المعاملات. جرت عادة العلماء على أن يقسموا المصنفات التي يصنفونها في أبواب الفقه على كتب وأبواب وفصول ومباحث ما بين مقل ومستكثر منهم في هذا، لكن من حيث الجملة الجميع يسير على هذا، ويبدأون أول ما يبدأون بكتاب العبادات، وهذا أخذوه من حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. أما الشهادتان فيتكلمون عنهما في مباحث الاعتقاد والتوحيد، سواء توحيد المرسل أو توحيد المرسل. ثم بعد ذلك يأتون للصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، وهذه أبواب العبادات. ويبدأون بالطهارة قبل الصلاة لأنها شرطها، مفتاح الصلاة الطهور، فلا تصح صلاة بغير طهارة، لا تصح صلاة بغير طهارة. وهذه العبادات واجبة وفرض، وهي أحد أركان الإسلام على المسلم، على تفاصيل معروفة في كل عبادة من هذه العبادات، وعلى شروط معروفة عند أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. ثم إذا ما فرغوا من كتاب العبادات، وكثير منهم يلحق بهذه العبادات كتاب الجهاد، يأتون إلى كتاب المعاملات، ويقدمونه على غيره من الكتب كالنكاح والجنايات وغير ذلك. وسبب هذا أن المرء بعد أن يقوم بأمر الله جل وعلا وحقه تبارك وتعالى فيما أوجبه من عبادات، بل وفي أثناء ذلك، بل وقبل ذلك، يحتاج إلى ما يقيم به أمر حياته ودنياه. كثير هي الأشياء التي لا يمتلكها، فيحتاج إلى أن يأخذها ممن هي عنده. كيف يتم هذا؟ عن طريق معاملة، إما أن تكون بيع أو إجارة أو غير ذلك مما سوف يأتي معنا في هذا الكتاب. ثم بعد ذلك إذا ما قام أمر حياته، يحتاج بعد ذلك إلى ما يتمم به أمره، وهو النكاح. فيأتون في الغالب بعد كتاب المعاملات بكتاب النكاح. ثم الناس تحصل بينهم الخصومات، إما في المعاملات وإما في باب الأنكحة، فجاء الكتاب الذي يختم به كثير من الفقهاء أبواب الفقه، كتاب الجنايات، ويتكلمون فيه عن المسائل المتعلقة بهذا الكتاب. قال: كتاب المعاملات. المعاملات جمع معاملة، وهي على وزن مفاعلة، والمراد هنا المعاملات المالية، قال رحمه الله: وهي أخذ معوض وإعطاء عوض. بدأ رحمه الله تبارك وتعالى بتعريف البيع، والبيع يعد من أهم أبواب المعاملات المالية، ولهذا يصدره أهل العلم في الكلام، بل إنهم يجعلون هذا الكتاب الذي هو المعاملات المالية يجعلونه باسم البيع أو البيوع، مع أن هناك مباحث لا بيع فيها، ولكن سمي بأهم مباحثه، سمي بأهم مباحثه. البيع له تعاريف كثيرة عند أهل العلم. هنا الشيخ رحمه الله اختار تعريفا قال: وهي أخذ معوض وإعطاء، وهي أخذ معوض وإعطاء عوض. بعض أهل العلم يقول مبادلة مال بمال، تأمل في تعريف الشيخ: أخذ معوض وإعطاء عوض، يريد بهذا الإشارة إلى مسألة مشهورة عند أهل العلم وقد وقع فيها الخلاف، وهو كأنه بهذا التعريف يريد تقريره، يريد تقرير هذه المسألة، ولم يشر إليها وأنها مشروعة، لعله والله أعلم اكتفاء بذكرها في التعريف. وهي صورة أو بيع، ها، بيع، لا، بيع المعاطات. البيع الآن أخذ معوض وإعطاء عوض. يتكلم العلماء بما ينعقد البيع. بعض العلماء يقول لا ينعقد البيع إلا بصيغة قولية، بعتك واشتريت، وبدون هذا لا ينعقد البيع. وعلى هذا الجماهير من أهل العلم. والقول الثاني أن بيع المعاطات يصح في صور محددة، وهذا هو القول الثاني من أقوال أهل العلم، ويقولون يصح في الشيء غير النفيس وغير الثمين ونحو ذلك. والقول الثالث أن المسألة ليس فيها نص عن الشارع، بمعنى أن البيع يصح بكل ما تعارف عليه الناس أنه بيع. عند أصحاب القول الأول، إذا جئت الآن عند راعي البقالة وأخذت الخبز دون أن تتكلم معه ووضعت المبلغ ومضيت، ما حكم هذا البيع؟ هل ينعقد؟ لا ينعقد. عندهم هذا البيع لا ينعقد، والصحيح أنه ينعقد، وهذا الذي اختاره المحققون من أهل العلم، وممن نصره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تبعه العلامة ابن القيم، وكثير من أهل العلم، ومنهم أشياخنا المعاصرون يقولون ينعقد البيع بكل صيغة قولية أو فعلية أو بهما، لأن المعاطاة لها ثلاث صور كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول رحمه الله: بيع المعاطاة له صور. الأولى أن يصدر من البائع إيجاب لفظي فقط ومن المشتري أخذ. انظر الآن في تعريف العلامة ابن سعدي، قال ماذا؟ أخذ معوض وإعطاء عوض. يقول الصورة الأولى البائع يصدر منه لفظ في البيع والمشتري يأخذ. البائع يقول بعتك هذه بعشرة مثلا، المشتري يأخذ العشرة أريال من جيبه ويضعها ويمشي دون أن يتكلم، يعطيه العشرة ويمضي. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يصدر من المشتري لفظ ومن البائع إعطاء، يقول له بعني هذه بكذا أو خذ أنا أشتري هذه بكذا ويعطيه المبلغ، فيقوم البائع ويعطيه السلعة دون أن يتكلم معه، عكس الأولى. الثالثة ألا يلفظ واحد منهما، كما ذكرته الآن مما نفعله جميعا في الخبز وغيره. تدخل إلى البقالة وتشتري حاجتك معروفة الثمن، وتأتي وتضع له المبلغ دون أن تتكلم معه بكلمة وتمضي. هذه الصورة الثالثة. فهنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ذكر هذا التعريف انتصارا منه لصحة هذا البيع وصحة هذه الصورة، أخذ معوض وإعطاء عوض. البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولك أن تقول جائز بالنقل والعقل. أما الكتاب فكقوله جل وعلا وأحل الله البيع، وأما السنة فكقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم تواردوا على حكايته إلى يومنا هذا. وأما القياس فالنظر الصحيح يدل عليه، فإن الناس لهم حاجات وقد لا تقوم حياة الواحد ولا يقوم أمره إلا بهذه الحاجة، والأصل في الناس التشاح، فلا يبذل الواحد ما عنده إلى غيره إلا بما يعوضه. فشرع هذا رحمة بالناس وتخفيفا عليهم وحفظا لحياتهم ومصالحهم. قال رحمه الله تبارك وتعالى والأصل فيها الحل والإباحة. قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولكثرة فوائدها الضرورية والكمالية وسع الشارع حكمها ولم يمنع منها إلا ما فيه ضرر على الخلق في أديانهم وأموالهم. الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى خلص إلى قاعدتين مهمتين، وقد حرص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على إظهارها وإشهارها. الأولى متعلقة بباب العبادات، والأخرى متعلقة بباب المعاملات، أصلان عظيمان. أما الأولى فالأصل في العبادات الحظر إلا ما دل عليه الدليل الشرعي، والأصل في الأخرى الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل عليه الدليل الشرعي أي بالحظر. فهذا الباب أو هذا الكتاب الأصل فيه الحل والإباحة، كما قال ربنا تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فاشترط الرضا، فإذا حصل الرضا بين الطرفين حصل البيع. والناظر في هذا الأصل، أعني أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، يجد أنها قاعدة مضطردة ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما دل عليه الدليل الشرعي، والناظر فيما دل عليه الدليل الشرعي يجد أن المحظور في الشريعة يرجع إلى ثلاثة أمور. الأول يدخل في باب الربا على ما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. الثاني يدخل في باب الغرر والجهالة. الثالث يدخل في باب الغش والخداع والتدليس. والناظر في هذه الثلاث يعرف رحمة هذا الدين وهذه الشريعة المنزلة على سيد المرسلين، فما من خير إلا وقد جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم ودل عليه، وما من شر إلا وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. انتقل بعد هذا قال: ولهذا شرط فيها التراضي من الطرفين، وأن يكون العاقدان جائزي التصرف سواء تصرف في ملكهما أو فيما لهما عليه ولاية أو وكالة، وأن يكون العوضان معلومين لا غرر فيهما، وأن يكون العقد واقعا على الأمور المباحة للمحرمة. الفقهاء في باب المعاملات في باب البيوع يتكلمون عن الشروط ويفرقون بين أمرين: شروط في صحة البيع وشروط في البيع. الذي تكلم عنها الشيخ هنا شروط في صحة البيع لا الشروط في البيع. ذكر 4 شروط: وهذه الشروط 4 منها ما يرجع إلى العاقدين أو المتبايعين، ومنها ما يرجع إلى المعقود عليه. أما الأول التراضي من الطرفين فهذا في المتبايعين في المتعاقدين، فلا يصح إذا كان أحدهما مكره، لكن تأمل لابد أن يقيد هنا بغير حق. الإكراه قسمان: إكراه بحق وإكراه بغير حق، له عدة تقاسيم بحسب متعلقات كل قسم. هنا إكراه بحق وإكراه بغير حق. التراضي بين المتعاقدين شرط لصحة البيع، فلا يصح البيع مع وجود الإكراه إلا أن يكون الإكراه بحق. مثال ذلك الحاكم يأتي إلى رجل من الناس يمتلك مثلا عقارات ويكرهه على البيع. لما؟ لأن أناسا آخرين يطلبونه حقهم وهو لم يوفي إليهم حقهم، فذهبوا إلى القاضي وقدموا أمرهم إليه، فنظر القاضي فوجد أن عنده عقارات يستطيع إذا باع شيئا منها أن يوفي للناس حقوقهم، فهنا يكره القاضي الحاكم هذا الرجل على البيع. ما صحت هذا البيع؟ صحيح. إذن التراضي بين المتبايعين شرط لصحة البيع، إلا أن يكون إكراها بحق، إلا أن يكون إكراها بحق. أما إن كان الإكراه بغير حق فهذا لا يصح فيه البيع، لا يصح فيه البيع. قال رحمه الله: وأن يكون العاقدان جائزي التصرف سواء تصرف في ملكهما أو فيما لهما عليه ولاية أو وكالة. هذا كذلك متعلق بالعاقدين، أن يكون العاقدان جائزي التصرف. من هو جائز التصرف؟ أحسنت، ها؟ لا، ها؟ أحسنتم. جائز التصرف لا بد وأن يكون أولا مكلف، والمكلف تأمل يشمل من؟ البالغ العاقل. المكلف أن يكون مكلفا رشيدا أي غير سفيه، حرا. طبعا هنا خلاف بين أهل العلم لكن ليس هذا مجاله هنا. إذن ثلاثة شروط في جائز التصرف: أن يكون مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل، وأن يكون رشيدا لا سفيها غير سفيه، وأن يكون ماذا؟ وأن يكون حرا غير عبد، وأن يكون حرا غير عبد. قال: سواء تصرف في ملكهما أو فيما لهما عليه ولاية أو وكالة. لا بد من هذا، وهذا بعض أهل العلم إذا ما نظرتم في بعض الكتب المصنفة في الفقه لما يتكلم عن شروط صحة البيع يجعلون هذا شرطا مستقلا، ألا وهو الملك، ألا وهو الملك. والشيخ هنا دمج هذا الشرط مع الشرط الثاني، أن يكون العاقدان جائزي التصرف سواء تصرف في ملكهما، وهذا لا إشكال فيه، ولا يجوز لمسلم أن يبيع ما لا يملك أو أن يتصرف فيما لا يملك. وهناك بيع عند الفقهاء يسموه بيع الفضولي، يسمونه بيع الفضولي، خلاف بين أهل العلم على أقوال، والذي يظهر والعلم عند الله أنه صحيح بشرط أن يجيزه صاحب الملك، أن يجيزه صاحب الملك واستدلوا له بأدلة منها ذكر الصحابي الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تلكم الشاة على أن يبيعها بكم؟ بدينار، فذهب إلى السوق وباعها بدينارين، ثم اشترى شاة بدينار فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعا له: بارك الله لك في صفقة يدك. فبيع الفضول الصحيح أنه يصح بشرط ماذا؟ أن يجيزه صاحب الحق، أن يجيزه صاحب الحق. أما ما لا يملك فالأصل ألا يبيع المرء ما لا يملك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: ولا تبع ما ليس عندك، ولا تبع ما ليس عندك. الشرط الثالث أن يكون العوضان معلومين لا غرر فيهما. تأمل الآن، يتكلم عن ماذا؟ عن المعقود عليه، الأول والثاني متعلقان بالعاقدين، والثالث والرابع متعلقان بالمعقود عليه. قال: وأن يكون العوضان معلومين لا غرر فيهما. نعم، يشترط في العوض والمعوض كما قال الشيخ رحمه الله العلم، فيكون العوض والمعوض معلومان عند التعاقد كما قال لا غرر فيهما، ويقصد هنا الجهالة، لأن الجهالة غرر، الجهالة غرر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وأن يكون العقد واقعا على الأمور المباحة للمحرمة. يشترط لصحة البيع أن يكون العقد واقعا على الأمور المباحة للمحرمة، فإذا ما وقع العقد على بيع خمر ما حكم هذا البيع؟ باطل، ليس صحيحا. نعم. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وحرم الشارع كل معاملة تشغل عن الواجبات. لما انتهى الآن من ذكر شروط صحة البيع انتقل إلى ذكر أصل عظيم، ألا وهو أن الشارع حرم كل معاملة تشغل عن الواجبات. ولهذا جاء تحريم البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة، فهذا أصل عظيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهذا أمر بالسعي إلى ذكر الله وترك البيع، والأمر للوجوب. فالشارع حرم كل معاملة تشغل عن الواجبات، قال: أو تدخل المتعاملين أو أحدهما في المحرم. شوف، تأمل، تدخل المتعاملين أو أحدهما، نعم، أو أحدهما في المحرم. مثال ذلك: رجل جاء يشتري منك ماذا؟ عنب، وأنت تعلم أنه يريد ماذا؟ يريد الخمر، فما حكم هذا البيع؟ يصح أم لا؟ بيع محرم لعموم الأدلة الدالة على عدم التعاون على الإثم والعدوان، ولا تعاون على الإثم والعدوان. كذلك مما يذكره أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى مما يدخل في هذه الصورة بيع السلاح في زمن الفتنة، بيع السلاح في زمن الفتنة، وأن هذا تعاون على الإثم والعدوان، أنه تعاون على الإثم والعدوان. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ونهى عن الغش بأنواعه، إما بكتم العيوب أو بإظهار صفات ليست في المعقود عليه. النهي عن الغش أصل عظيم من أصول هذه الشريعة، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح، فقال: من غشنا فليس منا، والحديث مشهور. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على ذاك الرجل صاحب الصبرة، صبرة الطعام، سأله أن الله قد أوحى إليه بإدخال يده، عند مسلم. فلما أدخل عليه الصلاة والسلام يده فوجدها مبلولة، قال له: ليس منا من غشنا، ليس منا من غشنا. وجاء حديث أو جاءت رواية حسنها العلامة الألباني، بل حديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث الذي عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. وهذا وعيد والعياذ بالله، والمكر والخداع في النار. ولهذا أخذ أهل العلم حرمة الغش من هذه النصوص، بل قام إجماعهم على هذا، قام إجماعهم على هذا. قالوا: لأنه نقيض النصح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، كما في بعض الروايات كررها ثلاثة: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الغش كما قال رحمه الله تبارك وتعالى المصنف: إما بكتم العيوب أو بإظهار صفات ليست في المعقود عليه. هذا كله داخل في الغش، والشريعة قد نهت عنه. إما بكتم العيوب، تذهب تريد أن تبيع سلعة لك وأنت تعرف أن بها عيبا، فيسألك الرجل فلا تجبه، هذا من الغش والعياذ بالله. لا تنظر إلى كم ستأخذ وإلى المال الذي ستربحه، ولكن انظر إلى ما ينجيك عند ربك جل وعلا، انظر إلى ما فيه سعادتك في الدنيا والآخرة. الدنيا سهلة وهي غرارة، وكم تمنى الواحد من أماني وإذ بالموت يبغته. ولهذا الناصح لنفسه العامل على نجاتها يسعى دائما وأبدا في تطلب مرضات ربه حتى ولو كان على نفسه، فإنه يريد ما عند الله جل في علاه، يريد تلكم الجنة التي عرضها السماوات والأرض، يريد تلكم الجنة التي قال عنها ربنا جل وعلا كما في الصحيحين في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تأمل، مجرد الخاطر لم يخطر على قلب بشر مما في الجنة من النعيم المقيم والثواب الجزيل الذي أعده رب العالمين لعباده الصالحين، جعلني الله وإياكم منهم. قال رحمه الله: أو بإظهار صفات ليست في المعقود عليه، وهذه أعظم من الأولى، بأن تثني على هذه السلعة وتقول هذه كذا وكذا وكذا، وأنت تعلم حقيقة أن هذه الصفات غير موجودة فيها، أو هذا الشيء الذي يحصل فيه البيع والشراء. هذا كله داخل في الغش والعياذ بالله. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وأثبت في ذلك الخيار للمخدوع كما أثبت خيار المجلس تحقيقا لمنع الغرر والغش والخداع، ومنع من تلقي الجلب ومن النجش. الله جل وعلا لما أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة العظيمة السمحة، والتي جاءت بما يحقق مصالح العباد في دينهم ودنياهم، أوحى إليه مما أوحى إليه هذا الأمر، وهو ثبوت الخيار لمن وقع في مثل هذا. والخيار طلب خيري الأمرين، إما إمضاء أو فسخا، فأنت بالخيار، إما أن تمضي هذا البيع وإما أن تفسخ هذا البيع. فهنا الذي وقع عليه الغش هو بالخيار. الذي وقع عليه الغش هو بالخيار، إما أن يمضي وإما أن يفسخ. وقد تكلم أهل العلم في هذا المبحث بكلام طويل كبير، أعني مبحث الخيار، وذكروا له أنواعا، منهم من أوصلها إلى ثمانية، معذرة، ذكروا أقساما، منهم من أوصلها إلى ثمانية أقسام. ومما يدخل هنا خيار العيب، خيار الغبن، خيار التدليس. ذكر ثمانية أقسام، مما يدخل هنا خيار العيب وخيار الغبن وخيار التدليس. نعم، قال رحمه الله تبارك وتعالى: وأثبت في ذلك الخيار للمخدوع كما قلنا قبل قليل أن هذه الشريعة السمحة جاءت بما يحقق مصالح العباد، وجاءت بما فيه خيري الدنيا والآخرة، ومن ذلك رفع الظلم عن المظلوم، وهذا له صور، منها ما يحصل بين المتعاقدين فيحصل الغش والعياذ بالله من البائع أو من أحدهما بمعنى أدق، فللآخر حق عند ظهور هذا الغش، ولأجل هذا قال الشيخ وأثبت في ذلك الخيار للمقدور. قلنا العلماء لما تكلموا على مبحث أو على مسائل الخيار وذكروا أنه طلب خيري الأمرين إما إمضاء أو فسخا، ذكروا أقسامه وذكروا ثمانية أقسام، مما يدخل معنا هنا ثلاثة: خيار العيب، خيار الغبن، وخيار التدليس. أما خيار العيب فهو الخيار الذي يثبت بسبب وجود عيب، لم يعلمه وتبين وجوده قبل البيع، وهذا العيب لا بد وأن يكون عيبا تنقص به القيمة، أو تنقص به عينه، ومرد ذلك إلى المتخصصين في هذا الباب. قد يكون هناك عيب لكنه لا يؤدي إلى نقص في عين السلعة ولا نقص في ثمنها، وأهل الاختصاص في هذا الباب لا يعتبرونه عيبا يكون أو يترتب عليه ما قد ذكرناه آنفا، إما في نقص الثمن أو في نقص العين، هذا خيار العيب. وأما خيار التدليس فهو الخيار الذي يثبت بسبب التدليس. قالوا التدليس إظهار السلعة المعيبة بمظهر السليمة، إما بكتمان عيبها أو أن يجملها، وأما خيار الغبن فهذا إذا ما حصل للمرء في بيعه حصله غبن فاحش يخرج عن العادة فإن له الخيار، بخلاف ما إذا كان الغبن يسيرا وتطيب نفس المشتري به. وقد ذكر أهل العلم في هذا الباب أو في هذا الشرط معذرة في هذا القسم ذكر أهل العلم في هذا القسم ذكروا ثلاثة صور. في خيار الغبن. الصورة الأولى تلقي الركبان والشيخ هنا رحمه الله تبارك وتعالى قد ذكرها في تمام كلامه فيما أورده في هذه الجمل لما قال ومنع من تلقي الجلب. الجلب المراد به المجلوب إلى البلد، فهو يتلقاهم ويتلقى الركبان أين؟ في داخل السوق؟ لا، وإنما في خارج السوق على الطريق. فهذا يعده أهل العلم من صور الغبن. فأثبت لهم الشارع الخيار. الصورة الثانية من خيار الغبن الذي يكون سببه زيادة الناجش في ثمن السلعة، وهذا الذي ذكره الشيخ لما قال ومن النجش، قالوا أثبت في ذلك الخيار للمخدوع كما أثبت خيار المجلس تحقيقا لمنع الغرر والغش والخداع ومنع من تلقي الجلب ومن النجش. النجش الزيادة في السلعة لكن قصده ليس الشراء والعياذ بالله، الزيادة في ثمن السلعة لا لشرائها وإنما من أجل أن يرفع من قيمتها. الصورة الثالثة من صور الغبن التي ذكرها أهل العلم تحت هذا الخيار غبن المسترسل. قد جاء حديث ضعيف إلا أن صورة ما جاء في الحديث توارد أهل العلم عليها في عدها في هذا الخيار، ومن أشهر من قام بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الحسبة، وكذلك تبعه تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله. غبن المسترسل ربا، حي الضعيف لا يثبت، لكن صورة هذا الحديث صورة هذه الواقعة أدخلها أهل العلم في الغبن وجعلوا لصاحبها خيار الغبن. ما المراد بالمسترسل؟ قالوا الذي يجهل القيمة ولا يحسن أن يناقص الثمن، يجهل القيمة وما أكثر هذا ولا يحسن أن يناقص الثمن. فمثل هذا إذا علم أنه قد حصله غبن في هذا البيع وأن هذه السلعة لا تسوى هذه القيمة وكان يعني المبلغ كبيرا، فله هذا الخيار، له هذا الخيار الذي أثبته له الشارع ثم قال كما أثبت خيار المجلس، وهو أول خيار يذكره أهل العلم. وفي حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فهذا الخيار أثبته الشارع للمتبايعين ما دام أنهما في مجلس العقد، ما دام أنهما في مجلس العقد. وهذا من سماحة هذه الشريعة وحرصها على ما فيه صلاح العباد. معلوم أن الواحد قد يحصل منه في مجلس أو في مجلس يجلسه مع غيره نوع إعجاب مثلا بسلعة، فيتحصل منه عجلة فيبادر بشرائها سريعا دون أن يتفكر ودون أن يتروى، فمن محاسن هذه الشريعة أن جعلت للمتعاقدين كذلك، ليس فقط للذي يريد أن يشتري، حتى كذلك للبائع، جعلت لهما خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فما دام أنهما في مجلس العقد فالخيار قائم. الخيار كما مضى معنا ما هو؟ طلب خيري الأمرين، إما الإمضاء وإما الفسخ. إذا افترق انتهى الخيار ولزم البيع، أما قبل الافتراق له أن يمضي وله أن يفسخ، له أن يفسخ. ولعلنا نكتفي بهذا في هذه الليلة المباركة، وبإذن الله جل وعلا نكمل. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.